سبحان ربنا إن كان الله أكبر بسم الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وكبره تكبيرا يقولون إلا كذبا Oh, لقد قلنا إذا شططا

قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ولبثوا في بِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم يوم